الاقسام بغير الله حرام علينا، حرام علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا لا أشكال فيه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن شرك أصغر، ما لم يعتقد أن للمحلوف به من التعظيم ما لله عز وجل، فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.